جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, أحسن الله إليكم, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ, يقول السائل: في الذي يصلي في الطائرة في مقعده, هل يجب عليه القيام والركوع ما دام يستطيع ذلك ثم الإيمان في السجود أو يومئ في الجميع؟ أنا ذكرت هذا الكلام, قلت يجب أن يقوم لأنه القيام ما ليس بعاجز عن القيام, يقوم ويركع. لكن في حالة السجود إذا ما في مكان بإمكانه أن يصلي به صلاة كاملة فإنه في كرسيه يقوم ويركع, ثم في حالة السجود يجلس وينخفض للسجود بقدر الإمكان. نعم, جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هو الأفضل, الصلاة على الكرسي أو الصلاة على الأرض إذا كان الإنسان لا يستطيع الركوع والسجود؟ يشوف الأيسر له. إذا كان أنه إذا كان على الكرسي ربما يرتاح أكثر ويكون أخف لصحته, يعني أحسن لصحته. أما إذا كان أنه إذا جلس في الأرض يكون مرتاح أكثر ويومئ بالركوع والسجود بقدر الإمكان, أو يستطيع أن يسجد ويومئ بالركوع, فعليه أن يعمل الشيء الذي يرتاح إليه ويكون أمكن لأداء الأركان بقدر الإمكان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ, يقول السائل: أشكل عليه القصر في الميقات, ميقات المدينة, مع أن البنيان اتصل الآن مع الميقات, ومثله اتصال البنيان في مكة مع منى لغير الحاج حيث أنه يتم. لا, على كل حال الأحكام الشرعية ما تغير مع تغير الزمن وتغير الأماكن وتغير وسائل النقل. الأحكام الشرعية إلى يوم القيامة باقية كما هي, المسافات والأحكام الأخرى, ما دام أنه في الأصل أن هذا مسافة قصر وأنه خارج عن المدينة. وأيضا منى هي كما هي في ذلك الوقت وفي هذا الوقت, وإن كان فيه بنيان لا يضر. الأحكام الشرعية باقية كما هي, مثل وجوب المحرم على المرأة يوم وليلة, لا يحل امرأة تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قالوا الآن ما في يوم وليلة, نصف ساعة ولا ساعة وقد وصلت. نقول لا, الأحكام الشرعية باقية, فلا يحل المرأة تسافر لا بطائرة ولا بغيرها إلا بمحرم. وكذلك بقية الأحكام باقية. لو إنسان ركب بالطائرة مسافر وأفطر في رمضان ما نقول له, ما ننكر عليه, لأنه من حقه أن يترخص ما دام مسافر. لكنه إن كان ما في مشقة فالأفضل الفطر, وإن كان في مشقة فالأفضل, إن كان ما في مشقة فالصيام أفضل, وإن كان فيه مشقة فالفطر أفضل. وهكذا بقية الأحكام. الصلاة تقصر في منى سواء بنيان أو خيام أو بر, وكذلك في عرفة يجمع الظهر والعصر قصرا وجمع, وكذلك المغرب والعشاء في مزدلفة. فالأحكام الشرعية ما تغير مع تغير الوسائل والمسافات ونحو ذلك. نعم, جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا أتم المسافر حال سفره متعمدا, هل يأثم لكونه ترك واجبا؟ لا, ما يأثم إن شاء الله, لكنه يعني خالف السنة. فإن الأفضل الإتمام القصر, الأفضل القصر. فإذا ما أحب أنه يقصر فلا حرج عليه, من ناحية أن صلاته إن شاء الله صحيحة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: من كان يعمل بقول الأربعة أيام في السفر ثم سافر أسبوعين مثلا, فهل من أول ما يصل إلى ذلك البلد يتم, أو يجوز له القصر فقط في الأربعة أيام ثم بعد ذلك يتم؟ أربعة أيام من غير يوم السفر, من غير أيام السفر, يعني اليوم الإقامة هو يوم السفر. أربعة أيام فيما بين اليومين، يقولون يوم السفر الذي وصل فيه واليوم الذي سيشرع فيه في السفر هذا لا يحسب من أول ما يصل يا شيخ. أي من يوم ما يصل، ما دام عنده نية أنه سيقيم 4 أيام فأكثر خلاص تنتهي أحكام السفر بالنسبة له. هذا إذا كان يريد أن يأخذ بالقول الذي يقول ليس له حق إلا 4 أيام فقط. وأما الذي يريد أن يتوسع ويأخذ بالحكم المطلق وأنه لا تحديد ما دام عندك نية سفر وأنك ما نويت إقامة مقيم، فإنه لا حرج عليك ما دام عندك نية سفر طالت المدة أو قصرت. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول هل يجوز جمع الظهر والعصر، جمع الجمعة مع العصر في السفر؟ لا، الجمعة أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في السفر، ولم يرد جمع الجمعة مع العصر، العصر مع الجمعة أبدا. إذا صليت الجمعة في البلد وأنت عازم على السفر فسافر، وإذا جاء حلت صلاة العصر انزل وصلها قصرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سافرت إلى منطقة ما وجمعت الظهر مع العصر في وقت الظهر، وأنا أنوي ومكثت في الفندق 2 يوم، فهل في عملي هذا صحيح؟ إيش يقول؟ يقول سافرت إلى منطقة ما واستقررت في الفندق 2 يوم وجمعت الظهر مع العصر في وقت الظهر، هل عملي هذا صحيح؟ على كل حال هو صحيح لكنه بخلاف الأفضل، لأن يعني الإنسان ما ينبغي أن يجمع إلا إذا كان جاد به السير. أما من حيث أنه جامع ما دام أنه مسافر اجتهادا منه ظن أن القصر والجمع متلازمان فلا حرج إن شاء الله، ولكن الأفضل عدم الجمع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.